أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مفهوم الحصر، والذي يفيد التحديث وذلك بتوصف أدوات أداة الاستثناء، أدوات الاستثناء، ومن أبرز أدوات الاستثناء إلا. فمر إشكال أبي حنيفة أنه تستعمل إلا في جملة من الموارد ليس الحاصل، مثل لا صلاة إلا بطهور أو لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وهذا النقد أجيب عنه صورة النقد. ما هي صورة النقد؟ هكذا صورة النقد كي نقوم في الجواب. صورة النقد هكذا: أن لا صلاة إلا بطهور، كأننا حصروا الصلاة في الطهور، والحال أن الصلاة أيضا حصرت في الطهور، الصلاة أيضا فيها جملة من الأجزاء الأخرى مثلا. وأجيب فإذا هكذا أنه ليس حق، ليس قصر، يعني ينقض بأنه لا تقصر ولا تحصر الصلاة والطهور. وأجيب عن هذا النقص بأن القصر هنا بأي معنى؟ القصر هنا بمعنى أنه لا يمكن وجود الصلاة من دون طهور، لا يمكن وجود الصلاة من دون طهور، لا أن وجود الصلاة كله محصور في وجود الطهور. يعني بعبارة أخرى، في موارد الحصر يجب أن نلتفت إلى المحصور ما هو، مثلا إمكان الشيء، وجود الشيء، وجود الثان، هذه أمور متعددة. حصر ماذا؟ حصر ماهية الشيء، أو حصر وجوده، أو وجود التام، أو حال من أحواله. هذه كلها لابد أن تكون يدقق ويلحق فيما هو الشيء المحصور، ثم يلاحظ المحصور فيه كي يتم على حال إتقان ترتيب الحصر. فهنا ليس المراد منه أن وجود الصلاة بكله ينحصر في وجود الطهور. لو كان وجود الصلاة كله ينحصر بوجود الطهور، فلازم ذلك أنه إذا وجد الطهور وجدت كل الصلاة. طبعا هذا لازم موجود، لكن ليس المراد هذا. المراد هو هذا المطلب، وهو أنه لا يمكن وجود الصلاة إلا مع وجود الطهور، لا يمكن وجود الصلاة التام إلا مع وجود الطهور، بدون وجود الطهور لا يمكن وجود الصلاة التام. في دلالة على الحصر، لكن حصر ماذا؟ إذا كان حصر كل وجود الصلاة محصور في وجود الطهور، لا. أما إذا أريد عدم تمامية وجود الصلاة، لا، يعني مجموع عدم تمامية مجموع وجود الصلاة إلا بطهور، بمعنى لازم موجود. هو الشرطية ترجع الحصر، والحصر ترجع الشرطية، مثال كذا إلى التحديد. يعني كثير من الارتباطات كما مرضنا أمس، الارتباطات تنشأ من عدة زوايا في الحصر، إما جعل المحصور حاصر والحاصر محصور بعضهم كذا، أو عدم الترقيق فيما هو المحصور، أو عدم التحقيق فيما هو المحصور فيه وهو الحاصر، لأنه للشيء مراتب: ماهيته، إمكانه، وجوده، تمامية وجوده، حال من أحوال وجوده، في مواضع عديدة. أولا إذا نعين طرفي الحصر والتحديد، هذا مهم إجمالا، ثم نعين أي مرتبة من الطرفين ملحوظة. هي كل الأمور دي لابد من لحاظها في موارد الحصر وموارد القصر. شفابيك ولمين يستقيم المعنى المراد، ميتم إتقانه وتركيبه. فالشبهة إذا ناشئة من هذا، وليست الشبهة ناشئة من عدم دلالة الاستثناء على الحصر، لا، الاستثناء دال على الحصر، وإنما الشبهة ناشئة من تعيين مرتبة الطرف المحصول. فإذا المراد من لا صلاة إلا بطهور ليس المعنى من جميع وجود الصلاة يقتصر فيه على الطهور، لا، هذا طبعا ما حد يريد يقوله، وإنما يراد أن الصلاة لا تنوجب يعني بشكل تام بصفة تامة، لا صلاة تامة صحيحة إلا لا تنوجب إلا مع وجود الطهور، إلا بالطهور لا بالحص، يعني إلا بمعية الطهور. شوف حتى أنا بالطهور، بالطهور يعني بأن وجود الطهور وتمام وجود الصلاة، لا، هنا ليس المراد بطهور يعني تعيين شوف المحصور فيه، تعيين المحصور فيه أيضا ليس هو بسبب سببية المعلول عن العلة، أيضا ليس المراد هذا أنه العلة الوحيدة الثانية، لا، ليس المراد هذا، إلا بطهور يعني إلا بمعية الطهور. هذا نشوف شلون يختلف المعنى. فجملة من هذه النقاط والأمور يجب أن نلتفت إليها، الطرفين من هما، ثم تحيين بالدقة مرتبة الطرفين، هل مجرد؟ وهذه كثير من مواد الالتباس في الآيات، في التفسير، في الفقه، في العقائد، تنشأ من هذا السبب، عدم الترقيق في تعيين من هو المحصور أو المحصور فيه، قد يعكس اشتباها أو يقع اشتباه من جهة أخرى، من جهة مرتبة كل طرف، أو تعيين نوعية التلازم، يعني حصل نوع من التلازم، أي تلازم هذا؟ تلازم سبب علمي كان، علم مرتبة كذا، كل هذه الأمور طبعا لابد أن تلحق في الحسبان. فإذا هذه الحقيقة نوع من هذه الإشكالات والأجوبة، نوع من الإثارات للتدقيق في نقاط الحصر والتلازم والالتباسات والغفلات التي تنشأ فيها. مثال آخر قد يثير أيضا في مفاد إلا الحصر، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، طبعا هذه الكلمة الشريفة العظيمة أمرت أن أحارب الناس حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن لا إله إلا الله كأنما الأنبياء فيما سبق لا كانوا يسعون في مقابل الإلحاد، الإلحاد أصل إنكار وجود رب هو إله. أما لا إله إلا الله في أي مقام؟ مقام التوحيد لا أصل إثبات وجود الله تعالى. لكن في مرتبة بعد أخرى غير لا إله إلا الله، مرتبة من الإيمان فوق لا إله إلا الله، وهي مرتبة هذا الذكر العلوي الذي أعطاه جبرائيل لأمير المؤمنين عليه السلام في أحد: يا هو يا من لا هو إلا هو. بس هاي ظاهرة بعد البشرية لم يعني تتأهل لهذه الدعوة. الآن فقط لا إله إلا الله. قبل دعوات الأنبياء لأصل إثبات رب، رب وإله. فالبشرية في مدرسة الإيمان تتدرج مراتب. فلا إله إلا الله الإله من الولاء والتوجه، لا يتوجه إلا إلى الله، هو المتوجه إليه، هو المعبود. فالتوحيد هم في مقام العبادة، وبالتالي توحيد في مقام الربوبية، توحيد في مقام العبادة، توحيد في مقام الصفات، توحيد في مقام الأفعال. لماذا توحيد في مقام الأفعال؟ لأن الوله والتوجه وله يليه يتوجه يستعين يعبد، فهو مثل إياك نعبد وإياك نستعين لا إله إلا الله. الوله واله ومولوه ومألوه، الله عز وجل مألوه، مألوه يعني متوجه إليه، معبود أو يستعان به، فهو رب الكل. توحيد في الأفعال، توحيد في الصفات. لما توحيد في الأفعال؟ لأن إذا الفعل كل فعله فمن ثم دائما يتوجه إليه. ما عدنا كما يقول المجوس إله الشر وإله الخير، ما شنو إله كله، كل الأمر كله بيد الله تعالى. فشوفوا لاحظ لا إله إلا الله توحيد مرتبة من الإيمان، لكن مرتبة من الإيمان في العبودية، في الأفعال، في الصفات. لازمها توحيد في الذات، ولكن في مراتب من الإيمان أكبر من هذا، أكبر من لا إله إلا الله. لا إله إلا الله مرتبة ليست نهائية للإيمان. يا من لا هو، يا من لا هو إلا هو، لمرتبة الإيمان أكبر. لكن البشر الآن ما مستعد لها، عموم البشر أكثر. يا من لا هو إلا هو. أما الآن في مرتبة لا إله إلا الله فقط. قبل كان البشر في مرتبة أصل إثبات الربوبية، وصلوا لمرتبة لا لا إله إلا الله في مرتبة بعضنا بعض. إجمالا هذه كلمة التوحيد. إذا مو نهاية الإيمان لا إله إلا الله، نهاية الإيمان بعد في مراتب أخرى. طبعا في أنبياء صالح، بس أقصد بداية دعوات الأنبياء في مقام الملحدين لإثبات أصل الربوبية. نبي ما يهلكنا إلا الدهر، المشركين يقال عنهم في مرتبة من المعركة الإلهية متقدمة على من؟ على الدهرية. الدهرية أصلا ما يعتقد بربوبية، أما المشركين لا، يعتقد بربوبية ألوهية بس يقول شركاء. وإذا لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، يعترفون بوجود الباري تعالى بس يقولون في آلهة أخرى من الجبر. أقول فإذا في مرتبة الإيمان، المعرفة الإيمانية لها مراتب، إلى أن وصلنا الآن إلى لا إله إلا الله. هذه لا إله إلا الله لا نقول أنها تمام الإيمان. نعم بها يسلم الإنسان أول درجات الإسلام، أول درجات حب الإيمان كذا، هذا بحث آخر. أما أنه نظن هي نهاية الإيمان، لا. يا هو يا من، يا من لا هو إلا هو، يا من لا هو إلا هو، لا هو إلا هو، لا هو إلا هو، إذا وصلنا له إيمان. هذه مراتب متقدمة من الإيمان. أما لما فقط أقول لا إله إلا الله دي مرتبة زين من الإيمان، لكن ليست نهاية. يعني لا هو إلا هو أصلا ما في ذات غيره، لا من باب الوحدة الشخصية، من باب أن أي مخلوق لا يستطيع أن أقول أنا رجل. أين أنا رجل؟ أنت من؟ أصلا فوقك تحتك يمينك يسارك كل مدد من الله، فعل الله. فإن ذاتك أنت، ذاتك يعني تجوز ذاتك لها كيان بحيالها. وين أين بحيالك؟ كلك بالغير، ليس فيك زاوية من الزوايا تقول في نفسك. وين في نفسك؟ بالحقيقة مجاز ما في نفسك، ما عنده وجود في نفسه إلا الله. بقية وجودك كله بغيره بغيره بغيره بغير بعد واضح آلي ما يكون اسمي. فما في اسم إلا اسم الله، بقية الأسماء هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأبواكم، ما أنزل الله بها سلطان، ما في أسماء غير اسمه يشير إليها. وذاك بتفاكك مرتبة أخرى اللي يقول يعبدون لقيلة مجنونة أو من يعبدون فلان. الآن ما يتحملوا البشر بعدهم، الحين البشر أي أهلا وسهلا أنت فلان وذا فلان وكذا، ونحن في حين أنت وأنا وأنا وأنت مخلوقين لله في منزل اعتبار. المقصود فلا إله إلا الله ليس نهاية الإيمان، هذه مرتبة من الإيمان. أي مرتبة؟ مرتبة الأفعال. أقول لا يتوجه لا يؤله، لما الوله دم الواله للمولوه يحتاج، محتاج ويستنجد ويستعين ويخضع ويتجه. فهذا توحيد أفعال طبعا. لما تقول مركز واحد يتجه ينشغل به كل المخلوقات كل الموجودات، واضح انه توحيد الافعال. توحيد الافعال فيه، توحيد العباده فيه، توحيد الصفات ايضا فيه، لكن توحيد الذات بالدقه لا. توحيد الذات اعظم من لا اله الا الله. بس هذا حكي على كل ما نسمع للعموم باستهلاك العموم، وإنما هذا مطلب آخر. هذه كلمة التوحيد اللي هي توحيد الأفعال، توحيد العبادة. حين وصلنا إياك نعبد وإياك نستعين. أما يعني الباب بسم الله، باب بسم الله فوق لا إله إلا الله. باب بسم الله لا هو إلا هو، هذا باب بسم الله. على أي تقدير لبحوث ذكروها في المعركة. فهنا الآن لا إله إلا الله إذن تفيد. قالوا هذه أيضا بعض استشكال، قالوا بأن هذه لا تفيد التوحيد في الأفعال والتوحيد في العبادة حتى المظالمة. لأنه ماذا نقدر؟ لا إله موجود إلا الله، أو نقدر لا إله ممكن إمكان إلا الله. على كل التقديرين لا تفيد الحصر بين ذلك. إذا قدر الوجود لا إله موجود إلا الله، هو هذا حصر في الوجود، حصر الإله الموجود في واحد. ولكن المطلوب ليس فقط حصر الوجود في إله واحد، حصر الإمكان أيضا مأموران. فمن في إمكان وجود إله آخر؟ فهذا حصر وتوحيد مو كامل، ليس بكامل. حصر وتوحيد فقط في مقام الوجود. هذا لو قدرنا كلمة موجود لا إله موجود إلا الله موجود. وأما لو قدرنا الإنسان فيقال لا إله ممكن إلا الله ممكن، لكن لا هذا المفاد حينئذ وإن حصل الإنسان بواحد ولكن لم يقر له بالوجود. حصر الإنسان بالذوات الإلهية بذات واحدة، فغاية ما يكون قد تلفظ المتكلم بلا إله إلا الله فقط أنه أقر بحصر الإنسان بالتوحيد، ولكن لم يقر بالوجود بالتوحيد لأن هذا الواحد الأحد موجود. فإذن إذا قدر الإمكان يلزم منا توحيد في الإمكان والإمكانية صحيح، ولكن لا يستلزم منه إقرار بالوجود، والحال المؤمن لا يكون واحدا إلا إذا أقر بوجود الله، ثم بعد أن يقر بوجود الله يقر بحصر الوجود الواجب واجب الوجود به تعالى. فالتوحيد يقوم على شيئان: الإقرار بوجود الذات الإلهية واجب الوجود، ثم الإقرار بحصر واجب الوجود به تعالى ونفي الإمكان. نفي الإمكان ونفي الوجود عن غيره، فمطلوب أمور ثلاثة ربما يقال. والحال أنه إذا قدر الوجود لا يخل ببعض هذه الأمور الثلاثة، وإذا قدر الإنسان يخل بعد بأمر آخر من الأمور الثلاثة أو أمرين. ومن ثم إذن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا تفيد الحصرية بنفسها، وإنما هذا بالقرائن والسياق وما شابه ذلك ربما اعتد بها سيد الأنبياء أو الوحي الإلهي لأنها كلمة توحيد. هكذا أشكل أثير هذه الإثارة أيضا ترجع في واقعها إلى ما مر بنا أن الحصر أطراف الحصر ومراتب المحصور والمحصور فيه إذا لم يدقق فيها تنشأ مثل الإشكالية، كما مر بنا أمس أن في المعادلة الرياضية النتيجة تأتي خطأ بسبب ماذا؟ بسبب المعطيات، بعض المعطيات تفرض خاطئة بسبب. هنا الحال هكذا، فلذا قيل أنه كلا الإشكالين غير واردين. لو قدرنا الوجود لا يأتي الإشكال، ولو قدرنا الإمكان ولا يأتي الإشكال. أما تقديره أما كيف لا يأتي الإشكال لو قدرنا الوجود، لأنه إذا نفي وجود غير الواحد الأحد يستلزم عندنا في الإنسان. لماذا؟ لأن في الذوات الواجبة الوجود إذا لم تكن موجودة فليست ممكنة، لأن إمكانها نعم. فنفي الوجود عن غيره يستلزم نفي الإمكان عن غيره، كما أنه سيأتي بيانا عن نفي الإمكان عن غيره أيضا يستلزم نفي الوجود عن غيره. والإقرار بالإمكان للباري تعالى يستلزم الإقرار بالوجود له تعالى. لماذا؟ لأن الإمكان في واجب الوجود يلازم الوجود، والوجود يلازم الإمكان، ونفي الوجود يلازم نفي الإمكان، ونفي الإمكان يلازم نفي الوجود. الوجود والإمكان متلازمان في واجب الوجود أو في الذوات الواجبة الوجود، متلازم غير منفصل عقلا. إمكان واجب الوجود، إمكان هنا ليس إمكان خاص، هذا المستشكل خلط بين الإمكان الخاص والإمكان العام. الإمكان العام لا يلازم الوجود. إمكان عفوا شنو قلت أنا؟ إمكان خاص. إمكان خاص لا يستلزم الوجود. الإمكان الخاص لا يستلزم الوجود. أما الإمكان العام أعم قد يستلزم الوجود قد لا يستلزم الوجود. الإمكان الخاص. الإمكان الخاص يعني ماذا؟ يعني لا عدم ضروري ولا وجود ضروري. هذا الإمكان الخاص. هذا الذي لا يلازم ماذا؟ الوجود. لأن ليس ضروري وجوده وليس ضروري عدمه. وليس ضروري وجوده. فالضرورة تسجل مقتضي وراء ذاته. هو ذاته لا فيها ضرورة الوجود ولا فيها ضرورة العدم. فالضرورة لحال الطرفين تأتي من خارج مو من عنده. هو ما عنده دولة مستقلة أصلا. ما عنده دولة أصلا. كل بدن فيض من الخارج. ما في ضرورة. هذا الإمكان الخاص. أما الإمكان العام لا. قد وقل. الإمكان العام تقول ليس هناك ضرورة لعدمه. لكن قد تكون ضرورة لوجوده. كان العام. كان العام يعني لا مانع. معنى الإمكان العام لا مانع من وجوده أو قل لا ضرورة لعدمه فقط. معنى الإمكان العام لا ضرورة لعدمه. لا ضرورة لعدمه يلتئم مع وجود ضرورة الوجود أو مع وجود أو لا مع وجود ضرورة الوجود. فإذا هنا لا إله ممكن يعني إمكان عام إلا الباري تعالى. هنا لو قدرنا إمكان يكون إقرار بالوجود بعد. نفي الإمكان عن غيره تعالى ونفي الوجود عن غيره تعالى وإقرار بالإمكان وإقرار بالوجود له تعالى. غاية أن إذا قدرت الإمكان يكون إقرارا بالإمكان للواحد الأحد أولا وثاني إقرارا بوجوده. لأن الواجب الوجود لا أمكن أن وجوده بالإمكان عام إذن أصبح وجوده ضروريا. يعني واجب ذاته عين وجوب الوجود ضرورة الوجود. فإذا أقر له تعالى بالإمكان لا يقتصر الإقرار بالإمكان للواحد الأحد على الإمكان بل يستلزم ثانيا هذا إقرار بالوجود. لأن طبيعة واجب الوجود ذاته عين ضرورة غنى الوجود وانبوع الوجود وهو فرض وجوب الوجود. ففرض إمكانه بعينه فرض لوجوده. فلو قدر بلا إله قدر الخبر خبر لا اسم لا إله لا إله ممكن ممكن خبر جعلنا إلا الله ممكن نفي الإمكان عن غيره تعالى إلا الله ممكن ممكن بالإمكان عام مو بالإمكان خاص والعياذ بالله كفر الاعتقاد بالإمكان الخاص بذاته تعالى كفر. إنما هو إنكار بالمعنى العام يعني لا يستلزم الوجود محال بخلاف الآلهة المتعددين لو كان فيهما آلهة إلا الله لا لا لا لا استلزمت محالية تستلزم لفسدت في مانع عن وجود التعدد للآلهة. فلو جعل خبر كلمة التوحيد ممكن كان نفي الإمكان والوجود عن غيره تعالى إلا الله إقرار لا جحد إلا الله جحد لغيره إلا الله إقرار. فكلمة التوحيد فيها تبري وفيها تولي فيها نفي وفيها إثبات فيها جحد لغيره تعالى. وقيل أن الإنسان ظلم كفور كفور قيل في تفسير كفور بغيره تعالى. الكفور قد تكون صفة مدح بالمعنى لا إله لا جهنم جحد وكفر بغير جعل إلا الله إقرارهم بجعل. هذا لو جعل الإنسان أو لو جعل كما مر الوجود أيضا السلام كذلك لا إله موجود إلا الله موجود. النفي الوجود عن غير تعالى يستلزم نفي الإنكار. إذن هذه شوف لاحظ هنا الآن إذن دفع الشبهة وحصل يعني بين بماذا بين دفع الشبهة بهاللحظة أن الطرفي الحصر كيف هو ومستلزماتهما ولوازمهما ماذا. وهذا دائما في مواد الحصر يجب التدقيق. طرفي الحصر من القص والمقصور فيه الحص والمقصور فيه محصور فيه حاصر مراتب الطرفين من المجرات. ممكن أنه ممكن في إقرار وصناعته الكلام فيه تلازم من البرهان هذا بنفسه. بالبرهان نلزمه بالبرهان هناك تلازم بين الوجود الوجوب الواجبي وإمكانه وبين الإمكان والوجوب الواجبي. نقدم خبرين لو كم خبر خبرين لو كم خبر حاله ايش خبره ماذا لا اله اللطيف تشوفوا لا اله يعني خبر مقدر يعني في الجمل التي هي فيها مبتدا وخبر قد يكون الخبر مقدر كما في لا اله الا الله فقدرت موجود يعني غيب وانا في اسم وقسم وخبر مبتدا وخبر ها لا موجود الا لا موجود إلا أكبر لا موجود لا موجود إلا فلا إله إلا صفة لا لا لا صفة نفي هذه الصفة ولو قلنا لا إله موجود من الذي ما المعنى المتحصل عجب شلون نفس لا موجود إله على كل أي لا موجود إله إنجليزية طبعا لا موجود إله إنجليزية المقصود أيام كان نفس القصة. فإذا هناك تلازم بين الموجود والإمكان تلازم بين الموجود والإمكان يعني نرجع إلى إذا هذه أداة استثناء من أدوات الاستثناء لا عفوا إلا هذا مثال من أدوات الاستثناء وفي أدوات الاستثناء أخرى. هذا البحث كله حين في أدوات الاستثناء والأصوليون عادة فقط تعرضوا له إلا وإلا في علم البلاغة بعضين أدوات الاستثناء أخرى. بعد ذلك ينتقلون الأصوليون إلى غير أدوات الاستثناء وهم شنو قسم ثاني من أدوات الحاصل وهي إنما يقع الكلام فيها. ولكن هذا ليس من باب الحصر تكلموا في الحصر مثالا لا على سبيل الحصر. وصلى الله عليه وسلم.